وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفن الثالث من فنون البلاغة وهو علم البديع، وذكرنا في بداية الكتاب أنه بحسب الأصل يعتبر علم البديع من توابع البلاغة، والسر في ذلك ما عرفناه هناك وخلاصته أن البلاغة إنما تحصل بمطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وعلم البديع ليس له دور في تحقيق البلاغة ولا الفصاحة. فبالتالي إذا كانت البلاغة والفصاحة تحصل من دونه فأمر طبيعي أن لا يكون البديع من صميم البلاغة، وإنما هو من توابع البلاغة. وهناك نبهنا على أمر، وهو أنه لو اقتضى الحال أن يورد المتكلم في كلامه المحسنات اللفظية والمعنوية الآتية واقتضى المقام هذا الشيء، حينئذ تصبح المحسنات البديعية لها دخالة في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكننا نتكلم عنها في حد ذاتها. فعلم البديع في حد ذاته من توابع البلاغة. نعم، إذا اقتضاه المقام، مثلا لنفترض كنا في مبارزة في النصر، فحينئذ هذا المقام ربما يقتضي إيراد المحسنات البديعية التي سوف نتعرف عليها، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. صار واضح المطلب؟ فبناء على ذلك إذن اتضح لدينا، عليكم السلام، اتضح لدينا الوجه في خروج علم البديع عن علوم وفنون البلاغة. قبل أن ندخل في تعريف علم البديع، لا بأس بالإشارة بإشارة تاريخية مجملة في كيفية تطور هذا العلم. المعروف بين مؤرخي الأدب أن علم البديع وضعه الخليفة العباسي عبد الله ابن المعتز بن المتوكل، وألف كتابا يسمى بالبديع، وجمع في هذا الكتاب 17 نوعا من أنواع المحسنات. والأصل في نسبة هذا العلم إلى عبد الله بن المعتز هو تصريح ابن المعتز نفسه، حيث ذكر في كتابه هذا أنه لم يسبقني إلى ذلك سابق. ففهم من ذلك مؤرخو الأدب أن أول من صنف في هذا العلم هو عبد الله بن المعتز، إلا أنهم في نفس الوقت لا يغفلون عالما كان معاصرا لابن المعتز وأكبر من ابن المعتز سنا، وهو قدامة بن جعفر. ابن المعتز توفي سنة 296 هجرية، وألف كتاب البديع سنة 274 للهجرة. ابن المعتز أسبق منه ولادة من قدامة بن جعفر أسبق من ابن المعتز ولادة، لكن لم يدقق وينقل لنا تاريخ ولادته، ولكن المتيقن أنه كان أكبر سنا من ابن المعتز. هذا أيضا ألف كتاب نقد الأدب، ومعروف عند الأدباء بنقد قدامة. في هذا الكتاب جمع قدامة بن جعفر فيه 20 بديعة اتفق مع ابن المعتز في 7 منها، وسلم له كم؟ 13. فمما ذكره ابن المعتز ذكر قدامة 7 وزاد عليه 13، وابن المعتز يكون قد سلم في كم؟ في 10. تفضل، يكون قد سلم في 10. فعشرة وسبعة 17 و13 سلمت لابن قدامة، فتكون مجموع البديعيات في ذلك العصر عبارة عن 30 بديحة. فإذا كبر السن قدامة بن جعفر من جهة، وأنه ذكر أمورا لم يذكرها ابن المعتز، وليس كل ما ذكره ابن المعتز ذكره قدامة، شاهد على أن تأليف قدامة بن جعفر كان مستقلا، وكأنه لم يطلع على تأليف ابن المعتز. وهذا ليس ببعيد في ذلك العصر، لم تكن فيه متوفرة وسائل الإعلام والطباعة والنسخ كما هو في عصرنا الحاضر، ربما يكون في مدينة واحدة ولا يتفق لأحدهما أن رأى كتاب الآخر. مضافا إلى أنه قدامة بن جعفر هذا الشيعي كان شيعيا، وابن المعتز هو الخليفة الحاكم، وبطبيعة الحال أن تكون وسيلة الإعلام ما الخليفة الحاكم أشد من قدامة بن جعفر، كل ذلك ساعد في نسبة هذا العلم إلى ابن المعتز كيفما كان. وجاء من بعدهما في القرن الثامن للهجرة صفي الدين من الحلي المتوفي سنة 750 للهجرة، وهذا هو من أبدع في علم البديع. لما قطع النظر هل واضع علم البديع هو قدامة وابن المعتز، الذي أبدع في البديع هو صفي الدين، بل صفي الدين الحلي، ما يقرب من 450 سنة تقريبا الفاصل بينهما. هذا ألف قصيدة اسمها الكافية البديعية في مدح خير البرية، شعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضمنه 150 بديعة، فتحول من 30 بديعة إلى 150 بديعة. هذا هو السير التاريخي المختصر لتطور ووضع علم البديع. كيفما كان، يعرف المصنف علم البديع بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وهو ضربان. علم البديع يعرفه بأنه علم، تقدم فيما سبق في تعريف علم المعاني بحثنا أن هل المراد من العلم هو الملكة أو مطلق الإدراك الجامع للتصور والتصديق، وتقدم هذا بحثه مفصلا فلا يوجد داعي للإعادة. يعرف أيضا تقدم أنه ما الفرق بين العلم وبين المعرفة، أن العلم يتعلق بالجزئيات والمعرفة تتعلق بالكليات ونحو ذلك. وجوه تحسين الكلام، علم البديع من هذا التعريف يتضح لنا أنه يهتم بتزيين الكلام، بتحسين الكلام، بشرط أن يكون هذا التحسين متأخرا رتبة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال التي هي وظيفة من؟ التي هي وظيفة علم المعاني، وبعد رعاية وضوح الدلالة التي هي وظيفة ماذا؟ علم البيان. إذن في هذا التعريف أشير إلى التأخر الرتبي بين علم البيان، بين علم البديع وبين علمي المعاني والبيان. إذن علم يعرف به وجوه تحسين الكلام ووضوح الدلالة. ثم يقسم علم البديع إلى قسمين، لأنه قسم منه يهتم بوجوه التحسين المعنوي، وقسم منه يهتم بوجوه التحسين اللفظي. بعض البديعيات تهتم بتحسين المعنى، والبعض الآخر تهتم بتحسين اللفظ. وإنما قدم المعنى على اللفظ لأن اللفظ مقصود بالتبع، اللفظ إنما هو قوالب جاء بها لبيان المعاني، فلا بد أن يقدم البحث حول المحسنات المعنوية ثم يؤخر البحث عن المحسنات اللفظية. أما المقصود من القسم الأول وهو المحسنات المعنوية، هي التي يكون الغرض منها أولا وبالذات تحسين المعنى. ليش نقول أولا وبالذات؟ لأن سوف يأتي أن بعض المحسنات اللفظية تفيد حسنا للمعنى، لكن لا يكون هو المقصود بالذات، يكون بالتبع يفيد حسن المعنى. مثلا كالمشاكلة، سوف يأتي في بحث المشاكلة، فإنها تعتبر من المحسنات المعنوية المشاكلة، ولكنها في نفس الوقت قد تحسن اللفظ. فإذا المحسنات المعنوية قد تحسن اللفظ، ولكن ليس هو المقصود بالذات. والمحسنات اللفظية قد تفيد حسن المعنى، ولكن ليست هي المقصودة بالذات. هذا التقسيم بلحاظ المقصود الأولي. المقصود الأولي من هذا المحسن إن كان هو تزيين المعنى فماذا نسميها؟ محسنات معنوية، وإن كان قد تفيد تحسين اللفظ في بعض الأحيان. وإن كان المقصود منها تزيين اللفظ فنسميها محسنات لفظية، وإن كان قد تفيد في بعض الأحيان تحسين ماذا؟ المعنى. مثلا في المشاكلة قالوا كما يقول الشاعر، قالوا انتخب كذا نجد لك طبخه، انتخب طعاما نجد لك طبخه، قال خيطوا لي جبة أو اطبخوا لي جبة وقميصة، اطبخوا لي جبة وقميصة. هذه المشاكلة ذكروا أنه إنما كان ينبغي أن يقول ماذا؟ خيطوا لي، فعبر بطبخوا لمشاكلتها للطبخ الموجود قبلها، استفدنا؟ فهذه محسن معنوي، ولكنها في نفس الأحيان وفي نفس الوقت ماذا أفادت؟ أفادت اتحاد في اللفظ، فتفيد حسنا لله. فقد يفيد المحسن اللفظي المعنوي تحسينا لفظيا، لكن لا يكون هو المقصود الأصلي. صار واضح المطلب؟ فإذا بلحاظ المقصود الأصلي تنقسم المحسنات إلى معنوية وإلى ماذا؟ وإلى لفظية. ثم بعد ذلك يشرع في ذكر المحسنات المعنوية، وعرفنا الوجه لماذا قدم المحسنات المعنوية على المحسنات اللفظية. في المحسنات اللفظية ربما يكون ذكر أتصور 27 نوع أقل أو أكثر، ناسي الآن. فالنوع الأول من المحسنات المعنوية ما يعبر عنه بالمطابقة، أو ويسمى أيضا بالطباق أو بالتطابق. المطابقة والطباق والتطابق في اللغة بمعنى الموافقة والتوافق. طابقة، ماذا يقول في المثل؟ وافق الشنون طابق، لا هذا غير طابقة، يقولون طابق النعل النعل، يعني وافقه، يعني كما حصل مع الشيخ، طابق النعل النعل يعني وافقه، جاء على قياسه. فالمطابقة بمعنى ماذا؟ بمعنى الموافقة. لكنه في علم البديع يقصد منه الجمع بين معنيين متضادين. المقصود من التضاد هنا ليس التضاد المنطقي، وهما الأمران الوجوديان اللذان يعرضان على موضوع واحد ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، وبينهما تمام التنافي بحيث لا يجتمع ولا يرتفع. لا، ليس المقصود من التضاد هذا المعنى، وإنما المقصود من التضاد التضاد اللغوي العرفي. التضاد اللغوي العرفي يطلق على الضدين المنطقيين، يطلق على الملكة والعدم، ويطلق على ماذا؟ على تقابل السلب والإيجاب، ويطلق على مطلق المتنافيين. مطلق المتنافيين حتى ما بينهما تضاير، الأبوة والبنوة في العرف من المتضادات. فإذا المراد من التضاد المعنى العرفي، صار واضح؟ فإذا عندما نجمع في كلام واحد بين معنيين متضادين فيسمى هذا ماذا؟ بالطباق والمطابقة. وهذا الطباق والمطابقة قد يكون الضدان اسمين، قد يكون فعلين، قد يكون حرفين، قد يكون مختلفين. فإذا صور الطباق تختلف، قد تكون المطابقة بين اسمين، بين فعلين، بين حرفين، وبين مختلفين، مثلا اسم وفعل. فنحتاج إلى أن نمثل بعدة أمثل. المثال الأول بين اسمين كقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فإن الأيقاظ ضد للرقود، الصاحي ضد للنائم، وكلاهما اسمان، صار واضح هذا النوع. وقد يكون ماذا؟ فعلين كقوله تعالى يحيي ويميت، جمع بين ضدين. وقد يكونا حرفين كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها هنا حرف جر، هذه اللام تدل، هذه لام النفع لها، وعليها لام الضرر على الضررية، استفدنا. وبين النفع والضرر اللذين يدل عليهما الحرفين يوجد تضاد، واضح هذا الشيء. وقد يكونا مختلفين، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا اسم فأحييناه فعل، صار واضح. فإذا هذه هي أنواع وصور الطباق. الطباق أيضا بلحاظ آخر ينقسم إلى قسمين. طباق الإيجاب وطباق ماذا؟ السلب. طباق الإيجاب كل الأمثلة التي تقدمت مثال لطباق الإيجاب. طباق السلب أن يكون التفاوت بين الضدين بالسلب والإيجاب، أن يكون التفاوت بينهما بالسلب والإيجاب. جاء زيد ولم يجئ عمرو، جاء ولم يجئ، هذا نوع من الطباق، جمع بين فعلين متضادين، لكن التضاد بينهما حصل بماذا؟ بالسلب والإيجاب. بخلاف أيقاظ ورقود، ميت وحي، استفدنا؟ كان التطابق بينهما في الإيجاب، بينهما اختلفا هنا سلبان. كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة، لا يعلمون يعلمون، جمع بين لا يعلمون وبين يعلمون، فهذا التطابق السلبي والإيجاب. فلا تخشوا الناس واخشوني، أيضا مما هو ملحق بتطابق السلب والإيجاب الأمر والنهي، لأن النهي في حكم السلب، النهي في حكم السلب والأمر في حكم الإيجاب، صار واضح؟ فهذا كله يسمى تطابق السلب، والأمثلة المتقدمة سابقا كلها من قبيل تطابق ماذا؟ الإيجاب. في ختام بحث الطباق أو قبل أن يختم ذلك، يعني في ختام هذه الأقسام، يشير إلى نوع من أنواع الطباق. هذا النوع من أنواع الطباق يسمى عند البعض التدبيج. التدبيج، التدبيج من قولهم دبج المطر الأرض إذا زينها، التدبيج بمعنى التزيين. هذا النوع الذي سوف نذكره الآن يسمى عندهم أو يعرف عندهم ويختص عندهم باسم التدبيج. ما في ديباجة؟ ديباجة صلاح عند القدماء، كان يستعمل في خطبة الكتاب، ما يوضع في أول الكتاب يسمى بالديباجة لأنه يزين به الكتاب. كيفما كان، فسروه بأن تذكر معنى من المعاني في المادح، في الذم، في الرثاء، في أي معنى من المعاني، وتذكر فيه لونين أو أكثر من الألوان، لونين أو أكثر من الألوان، ويكون الغرض منها الكناية أو التورية. اتفق جيدا. إذا ما هو الديباج الذي هو من أقسام ماذا؟ من أقسام الطباق، أن نذكر في كلام لونين أو أكثر، ويكون الغرض من ذكرهما إما الكناية وإما التورية. التفت جيدا. مثلا، فإذا نحتاج إلى كم مثال؟ نحتاج إلى مثالين، مثال في الكناية ومثال في التورية. خب، أما الكناية فقد تقدم شرحها مفصلا، وأنها عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، على الخلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني. فالكناية تقدم شرحها، والتورية، التورية تعتبر من المحسنات المعنوية، هذه تدرس في علم البديع بعد إلى الآن ما قرأناها. التورية عبارة عن أن تذكر لفظ ويكون له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، وتوهم السامع أنك تريد القريب والحال أنك تريد البعيد. تفدنا؟ كما يقال أنه سئل أحدهم من هو أفضل، علي أم أبو بكر، فأجاب من كانت ابنته تحته. فهذا أرض الشيعة وهم أرض السنة، لا هذا له معنيان يصدق. يمكن أن يرجع الضمير إلى الإمام علي عليه السلام، ويمكن أن يرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقنا؟ فيختلف الحال باختلاف رجوع الضمير. فهذا نوع من أنواع التورية. إذن التورية أن نذكر لفظا له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، وتوهم أنك تريد القريب والحال أنك تريد البعيد. اتفقنا؟ لا، هذا ولو كان بلحاظ القرائن. مثلا إذا ذكر هذا الكلام شخص معروف عنه أنه سني، من أفضل، علي أم أبو بكر؟ نعم، يعني من كان ليس الضمير أقصد من، يعني شوف الآن الذي كانت ابنته تحته، ابنته إذا رجع إلى إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا سيدة الزهراء عليه السلام زوجته، وإذا أرجعناه إلى أبي بكر، إذا أرجعناه إلى من جعلناها المقصود منها أبو بكر، أبو بكر ابنته كانت تحت النبي، انتفدنا؟ فحينئذ يكون الأفضل أبو بكر، فالأول الأفضل علي عليه السلام، والثاني هكذا. فهذا يختلف الأقرب والأبعد، ليس من الضروري أن يكون بحد اللفظ، قد يكون من القرائن. إذا كان المتكلم فيها معروف عنه أنه سني فيكون الأقرب الثاني، ولكنه يريد الأول، وإن كان وهكذا يختلف باختلاف القرائن يعني. المهم، فإذا نتكلم عن أي شيء، عن الديباش، وهو أن يذكر في العبارة لونان على الأقل، ويجعلا إما كناية وإما تورية. فنحتاج إذن إلى أن نمثل بمثالين، مثال على الكناية ومثال على التورية. مثال الكناية ما قاله أبو تمام: تربى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ذكر كم لون؟ أحمر وأخضر، ولكن جعل الحمر كناية عن الشهادة، وجعل الخضر كناية عن دخول الجنة. فهذا نوع من الطباق، لأن الحمر ضد للخضرة، لأن المقصود من الطباق قلنا ماذا؟ المعنى العرفي واللغوي. فذكر لونين وجعل كل واحد منهما كناية عن شيء. فردى ثياب الموت، يعني لبس ثياب الموت حمرا، فما أتى الليل إلا وهي من سندس خضر. فبناء على ذلك يكون الديباج من الطباق، وهذا من أمثلة الكناية. أما من أمثلة التورية، من أمثلة التورية وما ذكره الحريري في بعض مقاماته، قال: فمضغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر واسود يومي الأبيض وبيض ثود الأسود حتى رفل لي العدو الأزرق. فيا حبذا الموت الأحمر. المهم، في الشاهد في هذه الفقرة وقوله: وزور المحبوب الأصفر. شوف جعلنا الشاهد ماذا؟ شق واحد من هذه الشقوق. لأن كلامنا عن أي شيء؟ كلامنا عن التورية. في قوله فمضغبر العيش الأخضر، الأخضر لا يوجد فيها تورية، وإنما يوجد فيها كناية عن العيش الرغد. العيش الرغيد ماذا يكن عنه بالأخضر؟ واسود يومي الأبيض، سود وبيض كناية عن سوء اليوم وحسن اليوم. وبيض ثودي الأسود، الفود هذه ما يعبر عنها عندنا بالسوالف، هذا الشعر الموجود هنا يقال له فود، استفدنا. كناية عن ماذا؟ كناية عن كبر السن. لا لا، فودي لا، هذه غلط، إذا موجود عندك همزة غلط. فودي الأسود، حتى رفى لي العدو الأزرق. الأزرق كناية عن العدو الشديد، شدة العداوة. وهي في الأصل باعتبار أن العرب في ذلك الزمان كان أعداؤهم من الروم، والروم العرب يقولون لهم، يعبرون عنهم بالزرق، لأنهم كانوا يميلون إلى الزرقة، التفتنا، فيعبر عنهم بالزرق. وباعتبار أن أعداء العرب في ذاك الزمن هم الروم، فأصبح يطلق على كل عدو شديد بأنه أزرق. صار واضح؟ فيا حبذا الموت الأحمر، يعني الموت الزقام، يعني الموت الشديد، كناية عن شدة الموت. فقط في قوله وزور المحبوب الأصفر، هنا يوجد تورية. الأصفر لها معنيان، معنى قريب وهو شخص لونه غالب عليه الصفرة، هذا معنى. المعنى الثاني الدينار، الدينار لونه ماذا؟ أصفر. فاستعمل لفظ له معنيان قريب وبعيد، وأراد ماذا؟ البعيد، وهو الدينار الأصفر. وزور يعني ابتعد عني الدينار الأصفر، يعني أصبحت فقيرا. ملتفت جيدا؟ هنا الشاهد فيه تورية، وجمع هنا بين ألوان، فهذا يقال له طباق، ويسمى باسم مختص بالديباج. صار واضح المطلب؟ من هذا المثال الثاني ماذا نفهم؟ في المثال الأول، شوف الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني، عدة فوارق. أولا في المثال الأول ذكر فقط كم لون؟ ذكر لونين، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أنه في المثال الأول يوجد كناية، في الثاني ماذا يوجد؟ تورية. الفارق الثالث أنه في المثال الأول في كل واحد من اللونين ماذا يوجد؟ يوجد كناية، يوجد كناية، بينما في المثال الثاني فقط في لون واحد يوجد تورية، وبقية الألوان كانت كناية. فلا يشترط أن يكون كل الألوان تورية أو كل الألوان كناية. صار واضح المطلب؟ هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للديباش. ذكر الألوان، ذكر الألوان، الألوان فيما بينهم متضادة، اتفاق من هذه الناحية، من ناحية أنه ذكر ألوان مختلفة والألوان المختلفة بينها تضاد، فجمع بين الشيء وضده، هذا يكون من هذه الجهة يكون اتفاق. واضح المطلب؟ هذه نطبق العبارة أو لا نطبق؟ لا نطبق؟ تطبق؟ نقرأ. إذا تطبق نكتفي بهذا المقدار. الفن الثالث علم البديع، فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، أي يتصور به معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة، بقدر الطاقة، هذا يعرف، يفهم من كلمة بقدر الطاقة أنه البديعيات كثيرة لا حصر لها، حتى تسمى عالم بالبديع لا يشترط أن تعرف كل البديعيات بقدر الوسع. لا مسألة واحدة لا، إلا إذا طاقتك انحصرت بذلك، لكن بعيد عنك. وقال الشاعر في حقها: له همم لا منتهى لكمالها، وهمته الصغرى ماذا أجل من الدهر. والمراد بالوجوه ما مر في قوله: وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. ما مر وين وجوه تحسين كلام الذي مرت في المقدمة. وقوله: بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة، أي الخلو عن التعقيد المعنوي. هذه تفسير لوضوح الدلالة، لأن وضوح الدلالة راجع إلى علم البيان، وعلم البيان هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين. والظرف أعني قوله بعد رعاية متعلق بقوله تحسين الكلام. الظرف ماذا يسمى الذي يتعلق بتحسين الكلام؟ ماذا يسمى؟ الجار مجرور إذا تعلق بشيء مذكور لا بشيء محذوف، يعني لم يتعلق باستقر أو مستقر. مرة الجار مجرور الظرف يتعلق باستقر أو مستقر، فيقال له ظرف مستقر بكونه يتعلق باستقر أو مستقر، وأخرى لا يتعلق باستقر أو مستقر، يتعلق بشيء مذكور. هذا تجده في الكتب، تجد هذا التعبير، فلا بأس أن تطلع عليه. يسمى الظرف بأنه ظرف لغو، لغو يعني غير متعلق باستقر أو مستقر، ليس ناظر إلى إثبات الوجود كيفما كان. والظرف أعني قوله بعد رعاية، بعد رعاية متعلق بقوله تحسين، فهذا الظرف له. وهي أي وجوه تحسين الكلام ضربان معنوي، أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا ولفظي، أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد تحسين المعنى بالتبع. صار واضح؟ المحسنات المعنوية. أما المعنوي قدمه على اللفظي لأن المقصود الأصلي والغرض الأول هو المعاني، والألفاظ قوالب وتوابع للمعاني، فمنه المطابقة، وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة، أي يكون بينهما تقابل وتنافي وتناف ولو في بعض الصور. يعني ليس ضروري أن لا يجتمع أصلا، قد في بعض الأحيان لا يجتمع، هذا يسمى في العرف بينهما تضاد، سواء كان التقابل حقيقيا وهو تقابل الضدين، أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد كما في المنطق، أو تقابل الإيجاب والسلب يعني النقيضين، أو تقابل العدم والملكة، أو تقابل التضايف، أو ما يشبه ذلك المتخالفين، كله يسمى هذا تضاد. ويكون ذلك بالجمع، ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسمين نحو تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أو فعلين نحو يحيي ويميت، أو حرفين نحو لها. لها إلى أين يرجع الضمير؟ لها ما كسبت للنفس، وعليها ما اكتسبت، فإن في اللام معنى الانتفاع، وفي على معنى الضرر، أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. أو من نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة، والموت والحياة مما يتقابلان، وقد دل على الأول بالاسم وعلى الثاني بالفعل. وهو أي اتباق ضربان، طباق الإيجاب كما مر، وطباق السلب، وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي. فالأول نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون يعلمون. والثاني نحو قوله فلا تخشوا الناس واخشوني، ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا من دبج المطر الأرض إذا زينها، وفسره يعني ذلك البعض بأن يذكر في معنى من المدح أو غيره الذم والرثاء والهجاء ألوان لقصد الكناية أو التورية. طبعا هنا المقصود من الألوان أي جامع، جامع المنطقي أو النحوي؟ منطقي. ليه؟ حتى يصدق على بيت أبي تمام، لأنه جمع بين لونين. وأراد بالألوان ما فوق الواحد بقرينة الأمثلة، فتدبيج الكناية نحو قوله تردى من ترديت الثوب أخذته، من ترديت الثوب أخذته رداء ثياب الموت حمرا، فما أتى لها أي لتلك الثياب الليل إلا وهي من سندس خضر. إيش خضر؟ إيش مرفوعة؟ إيه؟ للضرورة. خبر لأي شيء؟ خبر لهي؟ صفة لمن؟ فلماذا ليست مجرورة؟ لا، يعني هي خضر من سندس، يمكن أن تكون هكذا ويمكن أن تكون خبر لمحذوف وهي خضر. كيفما كان، فقد جمع بين الحمرة والخضرة، وقد قصد بالأول الكناية عن القتل، وبالثاني الكناية عن دخول الجنة. وتدبيج التورية كقول الحريري فمذغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر اسود يومي الأبيض وبيض فودي الأسود حتى رفى لي العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر. فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان له صفرة، والبعيد هو الذهب وهو المراد ها هنا، فيكون تورية. وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية. شوف تلاحظ هنا ذكر 4-5 ألوان فقط، في لون واحد يوجد تورية، فلا يشترط أن يكون الجميع تورية كما توهمه بعضهم ويلحق به. والحمد لله رب العالمين. هذا في درس في